معنا جملة من الأسئلة متنوعة. أول هذه الأسئلة يقول الأخ: هل تقضى النوافل إذا فاتت في الأوقات المنهية عنها، مثلا بعد صلاة العصر؟ وإذا كان لا يجوز، فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر عندما شغل بتوزيع الغنائم؟ يعني الأخ يبدو التبس عليه الأمر. نعم، هل يصلي إلى آخره؟ يعني الأخ يسأل عن مسألة مهمة، يقول: هل الإنسان، هو ليس القصد هو النوافل، لا، لو يقصد السنن كالسنن الرواتب، هل الإنسان أن يقضيها في أوقات النهي أو لا؟ أوقات النهي ما هي؟ من بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، هذا الأول. والثاني: حين تطلع الشمس حتى ترتفع قيد رمح. والثالث: وقت زوال الشمس، يعني عندما تكون الشمس في كبد السماء أي تتوسط. والثالث: من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. والخامس: وقت غروب الشمس. هذه أوقات جاءت أحاديث صحيحة في الصحيحين وفي غيرهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى فيه عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وعن صلاة العصر بعد العصر حتى، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وحديث عقبة بن عامر قال: نهانا رسول الله ثلاث أوقات، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، يعني وقت طلوع الشمس لارتفاعها، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيف الشمس للغروب أي تميل. فهذه هي الأوقات الخمسة. إذن هذه الأوقات هل يجوز أن تصلى فيها النوافل أو لا؟ العلماء انقسموا إلى قسمين. أكثر العلماء يرون أن النوافل أي السنن لا تصلى في أوقات النهي، لكن قبل ذلك ينبغي أن يعلم الإخوة جميعا أن الصلاة المفروضة الفائتة إذا فاتت الإنسان أو نام عنها فإنه يصليها في أي وقت كان، سواء كان وقت نهي أو غير نهي، لأن هذا هو وقتها. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، فإنه لا كفارة لها إلا ذلك. هذا بالنسبة للصلاة الفائتة أو المنسية المفروضة. ناتي إلى غير الواجبات. الأخ استدل بماذا؟ بالصلاة بعد العصر، أي صلاة رسول الله. هذه مسألة اختلف فيها العلماء. الشافعية يرون أن ذوات الأسباب تصلى في أي وقت حتى في أوقات النهي كتحية المسجد، فلها سبب فإنك تصليها، وكذلك ركعتي الطواف إلى آخره، لهم كلام كثير في هذا. وأكثر الفقهاء يقولون: لا صلاة في أوقات النهي، أي الصلوات غير المفروضة لا تصلى في أوقات النهي. هناك المسألة فيها خلاف، وهناك أدلة لهؤلاء وهؤلاء، لكن ما دار الخلاف يدور، لأنه أشار إليه الأخ أن الرسول صلى بعد العصر، فيقول: لو قلتم لا يجوز قد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر. هذا أجابت عنه أم سلمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه لها قصة طويلة في صحيح البخاري، أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر اجتمعا فأرسل كريبا مولى بن عباس إلى عائشة يقول: سمعنا أنك تنهين عن الصلاة، تقولين أن الرسول نهى عن ركعتان لم يدعهما الرسول في سفر ولا حضر، ركعتان قبل الفجر وركعتان بعد العصر. فعائشة رضي الله تعالى عنها لم تجب، أحالته إلى من؟ إلى أم سلمة. قالت: اذهب إلى أم سلمة فسألها. معنى ذلك أن أم سلمة وهي زوج الرسول أيضا صلى الله عليه وسلم عندها علم لم يكن عند عائشة في الواقع، لأنها شاهدت. لكن كريبا، وهو لا شك قد أدب بأدب عبد الله بن عباس الذي رباه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي قال له: يا غليم أو يا غلام، ألا أعلمك كلمات الآخرة، رجع إلى أصحابه فقالوا: اذهب إلى أم سلمة. فذهب إلى أم سلمة يسألها عن ذلك، فقالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الركعتين بعد العصر، يعني قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر فسئل عن ذلك. السائلة هي أم سلمة، لأنه جاء التصريح بذلك في غير الصحيحين. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فقال أتاني وفد، ليس في المغازي كما ذكر الأخ، أتاني وفد من بني عبد القيس بإسلام قومهم فشغلوني على الركعتين بعد الظهر فهما هاتان. إذا ما صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر إنما هو قضاء للسنة الراتبة. يبقى بعد ذلك من العلماء من قال يجوز، هذا خاص بالرسول هو الذي يصلي بماذا في وقت النهي، والمسألة فيها خلاف كثير لأن فيها خلاف بين الأئمة لا ندخل حقيقة في تفصيل ذلك. المهم أن أوقات النهي اختلف فيها، فإن أخذت بمذهب الشافعية فصلي في أوقات النهي ما له سبب، وإن أخذت بمذهب الجمهور فخذ بأحاديث النهي عن الصلاة في تلك الأوقات. الأخ يقول متى تكون العادة والعرف موافقا للشرع مع ضرب الأمثلة؟ أما العادة الموافقة أيها الأخوة، إحنا لا نقول العادة لا تخالف الشرع، الأصل في العادة أنها تحكم إذا لم يوجد ما يخالفها من نص، يعني من آية أو حديث صحيح أو كذلك إجماع. فالعادة هنا ماذا يرجع إليها؟ ولذلك ترون مرت بنا أمثلة كثيرة، هذه لا تحصى المسائل التي في العادة، ومنها مر بنا في درس هذا اليوم مسائل كثيرة جرت فيها العادة، فالإنسان ينبغي أن يعرفها، ليست مسألة أو مسألتين حتى نمثل، هذه كثيرة جدا. تجدون أن مثلا في الحيض كثير من مسائل الحيض بنيت على العادة والعرف، كان الأئمة يسألون النساء في النفاس، كانوا يسألونها حتى كانت امرأة قيل إنها الجفوف ولدت ولم ترى نقطة من الدم. كذلك يمر في أبواب المعاملات من البيوع والإجارة والوصايا والقرض وغير ذلك، هذه كلها، وما يتعلق بالصناعات إلى غير ذلك، هذه كلها مليئة أيها الإخوة بهذه المسائل أو الأمثلة. الأخ يقول رجل تزوج امرأة على مذهب أبي حنيفة الذي يجيز للمرأة العاقلة أن تصنع.